الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة في الاستعاذة بغير الله، وأنها من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن الاستعاذة عبادة، الاستعاذة هي طلب العود، استعاذة طلب العود وهي دعاء، لكنها دعاء فيه طلب الخلاص من مخوف أو مرهوب أو شدة أو نحو ذلك. واللجوء لا يكون إلا إلى الله، والاعتصام لا يكون إلا به، إذ هو جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فمن التجأ في استعاذته إلى غير الله تبارك وتعالى فقد اتخذه مع الله شريكا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. انتهى. هذا النقل عن الإمام بن كثير رحمه الله تعالى فيه بيان معنى الاستعاذة، وأن الاستعاذة تكون في باب دفع الشر من مكروه أو مرهوب أو مخوف. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من شرورهم. فالاستعاذة مقامها دفع المكروه والمخوف والمرهوب باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأما هذا الاستعاذة والعياذ، وأما اللياذ فلطلب الخير، يلوذ به أي في طلب الخير وطلب ما يؤمله، ويستعيذ به في طلب الخلاص مما يخافه أو يخشى منه. يقول أحد الشعراء الغلاة في مدح ممدوح عنده، يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. يقول ذلك في مخلوق مثله غلوا في ذلك المخلوق، ويذكر عدد من أهل العلم هذا البيت مثالا للفرق بين اللوذ والعوذ، مثالا للفرق بين اللوذ والعوذ، وهو في الوقت نفسه مثال لخطورة الغلو على الإنسان في عقيدته، ولا سيما في مقام التزلف لبعض الولاة أو نحو ذلك، كيف أن ذلك يجني على عقيدة المرء عندما يغلو في المدح؟ وإلا هذا الكلام الذي قيل هنا لا يصلح أن يقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ولو قال ذلك، أي هذا الشاعر، في ربه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته، ونزع الرب في ربوبيته وإلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لله وعابدا لغيره، ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. أعد: فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته، ونازع الرب في ربوبيته وإلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لله وعابدا لغيره، ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. قوله: ونازع الرب في ربوبيته وإلهيته، لأن الاستعاذة لها تعلق بالأمرين، الربوبية والألوهية، ولهذا قال: ونازع الرب في ربوبيته وألوهيته، لأن الاستعاذة فيما يتعلق بكونها فيها منازعة في الربوبية فيها التجاء، ويتضمن هذا الالتجاء اعتقاد قدرة ونفع وضر وعطاء ومنع، وهذا من المنازعة في الربوبية. وأما المنازعة في الإلهية فمن جهة الدعاء والسؤال والطلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. كما قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك. قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: رهقا، أي خوفا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فزادوهم رهقا، أي إثما. وكذا قال قتاده. انتهى. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، هذه الآية الكريمة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ساقها رحمه الله لأن فيها دليلا على أن الاستعاذة بغير الله شرك بالله. قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يطلبون منهم الخلاص مما يخافونه ويخشونه في البقعة التي مروا بها من واد أو نحوه، مثل ما مر معنا في قول بعض الأئمة في تفسير هذه الآية أنهم كانوا يستعيذون بسيد الوادي من سفهاء قومه، أي كبير الجن أو عظيم الجن في ذلك الوادي، يستعيذون به من سفهاء قومه إذا مروا في الطريق بوادي أو نحوه أو مكان مخوف، كان من طريقتهم الاستعاذة بسيد ذلك الوادي. قال: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الضمير يعود على من؟ فزادوهم على الجن أو الإنس؟ مر معنا في قول مجاهد قال: فزادوهم رهقا، أي زادوا الكفار طغيانا، زادوا الكفار طغيانا، أي زاد الإنس الكفار طغيانا، لأنه لما تعلق بهم تعاظم هؤلاء الجنيون في أنفسهم فزادوا كبرا وطغيانا وتعاظما. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الجن وليس الإنس، أي زاد الجن الإنس خوفا وذعرا لما رأوهم قد تعلقوا بهم دعاء والتجاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قوله فيما نقله عن القرطبي رحمه الله: قيل المعنى الكاملات التي لا يلحقها نقص، وقيل الكلمات هنا هي القرآن. هذا راجع إلى أن الكلمات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تارة تطلق ويراد بها الكلمات الكونية، وتارة يراد بها الكلمات الدينية الشرعية، ويدخل في الثاني القرآن الكريم. فكلمات الله إما أن يراد بها كلماته الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن كلمة يكون بها ما أراد سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالكلمات تارة يراد بها الكونية القدرية، وتارة يراد بها الشرعية الدينية. ولهذا كان اللفظ محتملا لهذا أو هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده. قوله رحمه الله هذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، أي في ردهم على الجهمية، أي في ردهم على الجهمية ومن يقول إن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق، أي من جملة المخلوقات، وهذا كلام من أبطل الباطل وأضل الضلال، لأن الاستعاذة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله وأمر بالاستعاذة بكلمات الله تبارك وتعالى، وعلم أيضا أن الاستعاذة بمخلوق شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، دل ذلك على أن كلمات الله من صفاته وليست من مخلوقاته، خلافا لما يقوله الجهمية ومن لفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. نعم، يعني أن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، وإنما هي خدمة إضلال وإغواء عن سبيل الله، فيعينه في بعض الأمور ويفسد عقيدته ودينه من جانب آخر، فهي خدمة يراد بها الإغواء والصد عن سبيل الله، ما أشبه حال الشيطان بمن يمسك يد كفيف بزعمه أنه يهديه الطريق فيلقيه في حفرة، فيلقيه في حفرة. فهذه الخدمة لا يراد بها نفع الشخص، وإنما يراد إيقاعه في التهلكة، فخدمة الشيطان لهؤلاء بمعاونتهم ببعض الأمور أو بعض المصالح أو ببعض الأشياء خدمة يراد بها إغواء هؤلاء وصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، وأيضا إيقاع آخرين على أيدي هؤلاء في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وأما ما يسمى الاستخدام، استخدام الجن والشياطين، فهذا مثل ما قال رحمه الله تعالى عبادة، عبادة لهؤلاء بتذلله لهم، تقربه إليهم، فهو عبادة لهؤلاء الشياطين. قال فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به، أي أنه هو يعبد الشيطان حتى يخدمه، يعبد الشيطان حتى يخدمه. وما يسمى باستخدام الجن المسلمين هذا من الاستخدام الباطل، ما يسمى باستخدام الجن المسلمين هذا من الاستخدام الباطل. والجن عالم مغيب عن الإنسان، والشخص الذي تراه رؤية متكررة تحتاج حتى تعرف صدقه أن تبلوه وأن تسأل عنه وأن تعرف سيرته لتعرف صدقه من كذبه، بمعرفته في عبادته، في صلاته، في معاملاته. والجن عالم مغيب، لو قدر أن شخصا يزعم أنه يستخدم جنيا مسلما مستقيما مطيعا، ما الذي يدريك عنه؟ أنت لا ترى أصلا هذا الذي تتعامل معه. ولهذا جر هذا الاستخدام المزعوم للجن المسلمين الصالحين من الفساد ما الله تبارك وتعالى به عليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. والشر نعم العموم هنا تقييدي وصفي، من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر. وهذا من الدلائل على كمال الدعوات المأثورة وأنها والتعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها جمعت الخير كله والسلامة من الشر كله. اللهم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. فالتعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذات جمعت السلامة من الشر كله، كما أن الدعوات المتضمنة للسؤال والطلب تضمنت أيضا وجمعت الخير كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. نعم. قوله: لم يضره شيء حتى يرحل منه، ولهذا جاء في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أن يقوله في الصباح وفي المساء وإذا أوى إلى فراشه، قال: علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت. فعلمه دعاء وقال: قله إذا أصبحت وأمسيت وإذا أويت إلى فراشك، وهو قوله: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فجمع التعوذ من أصل الشر ومنبعه، وأيضا التعوذ من مآل الشر ونهايته التي أفضى إليها. فالشر منبعه إما النفس الأمارة أو الشيطان، والمآل إما أن يجر على نفسه سوءا أو يجره على أو إلى الآخرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربه، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا التعوذ يشرع أن يقال في كل منزل، سواء المنزل الذي تنزله نزولا مؤقتا مثل ليلة تبيت فيه، ولو في الطريق نزلت منزلا في الطريق لتبيت وإذا أصبحت تواصل السير، أو استأجرت مثلا غرفة لتبات فيها ليلة أو ليلتين، أو استأجرت شقة لتقيم فيها سنة أو أكثر أو أقل، أو ابتنيت بيتا ملكته وسكنت فيه، فكل هذه يشرع أن يؤتى بهذا التعوذ، أن يؤتى بهذا التعوذ مع حسن التوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى، فإنه كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لا يضره شيء حتى يرحل من مكانه ذلك، لا يضره شيء حتى يرحل من مكانه ذلك. وقول حتى يرحل هذا يفيد أنه إذا نزل منزلا آخر احتاج إلى تعوذ آخر والتجاء آخر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا لا يضر حتى يرحل. إذا نزل منزلا آخر احتاج إلى أيضا تعوذ آخر ومواظبة على هذا التعوذ في كل منزل ينزله. وأورد هنا هذا النقل عن القرطبي رحمه الله، وهو نقل جميل، قال هذا الحديث خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. دليلا أي ثابت هو في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجربة أي من حيث الواقع. وذكر قصة تتعلق به هو رحمه الله، قال فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه. وهذه فائدة ينبغي أن تقع موقعها في نفس طالب العلم، يقول منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، وهذه ثمرة العلم، ثمرة العلم العمل، وأن طالب العلم إذا وقف على الفائدة يبادر إلى العمل بها والمواظبة عليها. قال فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه. ينقل ابن القيم رحمه الله في عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية في قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، قال شيخ الإسلام ما تركته منذ بلغني هذا الحديث أو كلام النحو هذا. فطالب العلم ينبغي أن يهيئ نفسه للعمل بما يتعلمه ويجاهد نفسه على ذلك، لأن مقصود العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، كما ينقل هذا المعنى عن علي رضي الله عنه، قال فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. المهدية منطقة في تونس، فمر في الطريق بتلك المنطقة ونسي التعوذ، بات ليلة ونسي ذلك التعوذ، فلدغته عقرب تلك الليلة. وعلى كل هذا تعوذ عظيم مبارك بكلمات الله التامة، ينبغي على المسلم أن يعنى به عناية دقيقة في كل منزل ينزله.